بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين للإمام النووي رحمه الله تعالى، قال: باب الاستخارة والمشاورة. قال: باب الاستخارة والمشاورة. قال: قال الله تعالى: وشاورهم في الأمر. وقال تعالى: وأمرهم شورى بينهم. قال: أن يتشاورون بينهم فيه. وذكر النووي رحمه الله تعالى حديث جابر في صلاة الاستخارة. قال: باب الاستخارة والمشاورة. فجمع رحمه الله تعالى ابتداء بين الأمرين، الاستخارة والمشاورة. كثير من العلماء يبوب باب الاستخارة، ومن حسن تبويب النووي أنه بوب على هذا النحو، قال: باب الاستخارة والمشاورة، اللي هي بتعبير آخر مشهور والاستشارة. فباب الاستخارة يستحب أن يكون معه كذلك، أو الاستخارة يستحب أن يكون معها المشاورة. وأما معنى الاستخارة فيقصد بالاستخارة طلب الخير، وفي المفهوم الشرعي لها طلب الخير وسؤال الله عز وجل الخير في الأمر، سؤال الله عز وجل الخير في الأمر. فإنه يستحب للمسلم إذا شرع في أمر وهم بفعله أن يستخير الله عز وجل، أي يطلب من ربه سبحانه وتعالى أن يقدر له الخير في هذا الأمر، أن يقدر له الأمر الخير في هذا الأمر. ولذلك فإن الاستخارة مستحبة، بل واستحبابها استحباب مؤكد، ويدل عليه ويشير إليه قول الصحابي رضي الله عنه كما في الحديث، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كالسورة من القرآن. هذا يدل على الأهمية العظيمة للاستخارة، للاستخارة. وكما تقدم فالاستخارة لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى، أي تستخير الله. أما الخلق فلا يصلح أن يقال معهم الاستخارة، لأنهم لا يعلمون الغيب ولا يقدرون على شيء. أما الله سبحانه وتعالى فهو الذي يعلم الغيب ويعلم الأمور ويقدر على ما يشاء سبحانه وتعالى أن يكون لك. ولذلك أنت تستخير الله تعالى، أي تطلب منه أن يقدر لك الخير فيما أنت مقدم عليه. ولذلك لأنه يعلم خيرك فإنه يقدر لك من المقادير ما يرشدك إلى هذا الخير. وهذه الاستخارة جاءت كذلك في الإسلام بدلا عن ما كان يفعله أهل الجاهلية والشرك من العرب، فإنهم كانوا إذا أراد الواحد منهم أمرا مهما فإنه كان يتطير أو يضرب الأزلام، فهذا شرك أو هو ذريعة إلى الشرك، فنهى عنه الشرع، فنهى عنه الشرع. ولذلك جاءت صلاة الاستخارة للمسلم راحة لقلبه وعلاقة بربه سبحانه وتعالى. فالكافر أو المشرك كان إذا أراد سفرا مثلا يتطير، يعني يأتي بطير فيزجره، فإذا يامن الطير فعل، وإذا شاءم الطير ترك، يعني لو الطير ذهب إلى جهة اليمين يمضي في سفره، إذا ذاب إلى جهة الشمال يمتنع ويحجم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الطيارة شرك. شرك لماذا؟ لأنها لا سبب شرعي ولا قدري. أما أنها ليست سبب شرعي لأن الله لم يشرع ذلك، بل جاء الشرع بالنهي عنه. وأما أنها ليست سبب قدري فإن السنة الكونية تدل على أنها ليس لها أثر، ليس لها أثر، لا تؤثر. بمعنى أنك إذا ذهب الطير يمينا ذهب شمالا هو لا يؤثر في أقدار الله تعالى، الطير هذا ليس له أن يؤثر في أقدار الله تعالى. ولذلك جعل هذا شركا باعتبار أن من يعتقد أن الذي يؤثر على الأقدار بالخير والشر طير أو مخلوق فهذا شرك، فإن الذي له ذلك هو الله سبحانه وتعالى. ولذلك نهي المسلم عن ذلك، وكانت له الاستخارة، كانت له الاستخارة، ثم يفضل يستحب له بعد ذلك أيضا الاستشارة. قال الله تعالى: وشاورهم في الأمر. وقال تعالى: وأمرهم شورى بينهم. الآيات في صدر الباب تتحدث عن الاستشارة، عن المشاورة، وليس هذا معناه أن الاستشارة أو المشاورة تقدم على الاستخارة، وهذا قول ضعيف، قول ضعيف، في بعض العلماء قالوا بذلك لكن ضعيف. والقول الصحيح أن الاستخارة تقدم على الاستشارة لما دل عليه الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا هم أحدكم بالأمر، إذا هم يعني لم يفعل، إنما هو مجرد هم بالفعل، مجرد شيء في النفس. ولذلك هذا يدل على أن الأمر يسبقه الاستخارة ثم بعد ذلك تكون الاستشارة. طيب لماذا قدم النووي الآيات في الاستشارة على حديث الاستخارة؟ قدم النووي ذلك على عادته في التصنيف لهذا الكتاب، فإنه من عادته أن يقدم الآيات ثم يذكر الأحاديث. نعم. قال عن جابر: قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كالسورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به. قال: ويسمي حاجته، يعني عندما يقول هذا الأمر يقول الأمر يسميه: اللهم إن كنت تعلم أن سفري إلى مكان كذا فيه خير لي، إلى آخر الحديث، أو أن زواجي من فلانة، أو أن شرائي للشيء الفلاني، أو فعلي للشيء الفلاني، أو ذهابي للمكان الفلاني، أو إقامتي للدرس الفلاني، أو دراستي أو مدارستي للكتاب الفلاني ونحو ذلك. فالاستخارة تكون في كل الأمور المباحة، في كل الأمور المباحة. والعلماء بعضهم يقول تجوز في الأمور المستحبة، وإن كان الأولى القول بأنها تكون في المباحة فقط، لأن المستحب رغب فيه الشرع، فكيف أستخير على فعله؟ ولذلك فالاستخارة تكون في المباح، تكون في المباح، الأمور المباح أفعلها أو لا أفعلها، فضلا عن أنها لا تكون في المعصية، لا تكون في المعصية. لا يصلي استخارة إنسان على قطع رحم مثلا ونحو ذلك، إنما الاستخارة تكون فيما أباح الله تعالى. وصفة ذلك كما جاء في الحديث: أن يركع ركعتين من غير الفريضة، أي ركعتين، سنة صلاة أو نحو ذلك، لا حرج ولا بأس، لا حرج ولا بأس، بل أجاز بعض العلماء فعلها في أوقات النهي إن كانت لحاجة ملحة، فجعلوها من الصلوات المسببة، جعلوها من الصلوات المسببة. واختلف العلماء في التكرار، هل تكرر الاستخارة أم لا؟ الأقرب أنها لا تكرر، وبعض العلماء قال تكرر، يعني صلى استخارة فوجد أن الأمر لا يزال عنده، ما هوش قادر على أنه يقطع في أمر فيعيد الاستخارة. في الحقيقة أنا شخصيا أميل إلى القول بعدم التكرار، وأنه يصليها مرة واحدة، لأنه سأل الله تعالى ووكل الأمر إليه، فلماذا يعيد عليه الأمر؟ ولذلك فإنه يسأل الله تعالى أن يجعل له الخير، وهذا يكون قبل الشروع في الفعل، قبل الشروع في الأمر، بخلاف ما يفعله بعض الناس الطيبين يوم يفعله بعد ما يشرع. يعني كثير من إخواننا الملتزمين السورة المشهورة إياه، يروح يخطب، يوم بعد ما يروح يخطب ويقعد ويشوف العروسة يوم يحرق دم الناس، يقول لهم طيب أنا إن شاء الله أصلي استخارة وأرد عليكم. هذا جهل في الحقيقة، هذا جهل. أنت يجب عليك أو ينبغي عليك أن تصلي الاستخارة متى؟ قبل الشروع في الفعل، إذا هم أحدكم أنا أصلي وبعدين أروح بقى وأعود أتكلم في الأمر، الأمر مشي خلاص، ما مشاش خلاص. نعم. أيضا مما يتعلق بالاستخارة، كثير من الناس يظن، وقد ورد في بعض كلام بعض أهل العلم، وهذا في نظر، أنه يرى رؤية منامية أو نحو ذلك، وهذا أيضا لا دليل عليه ولا يثبت، بل قد يصل إلى البدعة في الحقيقة، لأنه لا يثبت، فتقرير ذلك قد يصل إلى البدعة، أنه لابد يرى رؤية منامية، هذا أمر لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا دليل عليه. بل أنت إذا صليت الاستخارة تشرع في الأمر وتأخذ بالأسباب وتسير معها حتى آخر أنفاسك في هذا الأمر، فإذا انقطع إذن الله لا يريد لك هذا الأمر، مضى واستمر إذن فالله يريد لك هذا الأمر. نعم. موضع الدعاء، العلماء يختلفون في موضع الدعاء، والحقيقة الأحوط أن يكون الدعاء قبل التسليم وبعده، أنا أفعل هذا في الحقيقة، وإن كان لم أجد في كلام العلماء من قال بهذا الكلام أنا بقوله أنا يعني، وليس هذا معناه أن أنا بأحدث قول فقهي، إنما أنا بقول من باب الأحوط، لأن العلماء منهم من قال يكون قبل السلام، ومنهم من قال يكون بعد السلام، فأنا أفعل الأمرين في الحقيقة، أدعو قبل السلام وأدعو بعد السلام، وأحيانا أدعو في السجود إذا كان الأمر عندي شديد، أدعو كذلك في السجود، والله يحب سؤاله، الله يحب سؤاله، فهو لا يضر لأنه من باب الدعاء، والله يحب سؤاله. نعم. وأما إذا صلى ثم بعد ذلك إذا صلى الاستخارة، أي صلى الركعتين ودعا، فإنه يتوجه إلى أمره ويقدم عليه، يقدم عليه، مش يصلي الاستخارة كما يظن البعض يظل منتظرا رؤية منامية، أو يظل منتظر إشارة أو فعل أو نحو ذلك، هذا كله في الحقيقة لا دليل عليه، إنما يصلي الاستخارة ويقوم من الاستخارة يقدم على الأمر، فإذا كان الله عز وجل يقدره له سيمضي الأمر، ما فيش خلاص، هيتوقف الأمر وهكذا. لكن فاتني جزء، أنا آسف، يعني أنه بعد ما يصلي الاستخارة يستشير، بعد ما يصلي الاستخارة يستشير، بمعنى سلم يشرع في الاستشارة، يشرع في الاستشارة قبل أن يشرع في الأمر نفسه، يشرع في الاستشارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر وهو سيد الناس بالمشاورة، قال وشاورهم في الأمر، ومدح الله المؤمنين قال وأمرهم شورى بينهم، ولذلك إذا صلى الاستخارة شرع في المشاورة والاستشارة، والمشاورة والاستشارة لا تكون لكل أحد، لا تكون لكل أحد كما هو حال بعض الناس، يوم مثلا هو مثلا يعني هي مثلا سيشتري شقة، يشتري شقة، يقوم يسأل عموم الناس، لا أنا أسأل من هو خبير وداري في هذا الأمر. اشتري شقة في مكان فلان، أروح أسأل مثلا حد له في المباني والمقاولات، حد من الناس اللي هم قريبين من المكان، إيه طبيعة المكان ونحو ذلك، ما ترى، ما رأيك، وأسأل أيضا غيرهم إن كان يتعلق بالأمر شيء، مثل مثلا أسأل أولادي، أسأل زوجتي، ما رأيك نشتري شقة في المكان الفلاني ونحو ذلك. هذا كله من باب التشاور بعد الاستخارة، بعد الاستخارة. لذلك احنا دايما تجد كثير منا عنده تعب وتردد كثير جدا نفسي بسبب عدم اتباع هذه السنة العظيمة، عدم اتباع هذه السنة العظيمة. كم منا يأخذ قرارات ويعني من غير استخارة، من غير استخارة. ولذلك والبعض منا ايضا من الاخطاء المتعلقة بالاستخارة، أن كثيرا من الناس يظن أن الاستخارة لا تكون إلا في الأمور الإيش الكبيرة، يسافر، يتزوج، يشتري عمارة، يشتري شقة. كان يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كلها. ده أنا رايح مشوار أصلي استخارة، إيه المانع؟ فيش ما فيش حرج في ذلك. الاستشارة تنافي التوكل، الاستشارة تنافي التوكل، ده إذا كان الله أمر بالاستشارة ابتداء، ده جواب على أنها لا تنافي التوكل على الله تعالى. لكن الله سبحانه وتعالى الذي أمرك بالاستخارة هو الذي أمرك كذلك بالإيه؟ بالاستشارة. الأمرين عليهما الدليل من الشرع. ولذلك أنا عندما أصلي الاستخارة ثم أتشاور مع بعض الخلق، ما علاقة هذا بالتوكل على الله؟ لا أبدا، ده على العكس، هذا قدح في التوحيد. لماذا؟ هذا يشبه المسألة المشهورة وهي ترك الأسباب قدح في التوحيد، التعلق بالأسباب قدح في التوحيد، كلاهما قدح في التوحيد. يعني أنه لا يجوز للإنسان يتعلق بالأسباب المجردة، لا، الله سبحانه وتعالى أتوكل عليه وأشرع فيه الأسباب، هذا هو التوحيد الصحيح. إنما ترك الأسباب بالكلية من باب التوكل، هذا جهل بالتوحيد. التعلق بالأسباب وترك التوكل هذا شرك والعياذ بالله. ولذلك الاستخارة والمشاورة هذا من كمال التوحيد، أنني أفعل ماذا؟ أتوكل على الله بالاستخارة وأخذ بالأسباب بالإيه؟ بالاستشارة. أنا بأخذ بالأسباب، يعني أنا رايح أشتري شقة مثلا، لما أسأل المهندس وأقول له العمارة دي مبنية إزاي، يقول لي والله إذا العمارة دي طلعت في شهرين مثلا، زي العمارات اللي بتطلع دلوقتي دي إشارة أن العمارة دي مش كويس مثلا، عند أهل التخصص يعني يقول لك أن دي أحسن لك ما تسكنش فيها، لأن طلعت في شهرين يعني ممكن بعد سنوات تجدها تصدعت، تصدعت، ما هي ما خدتش كفايتها في الغرض يعني. فالاستخارة توكل على الله، والاستشارة سعي في الأسباب التي أمر الله سبحانه وتعالى بها. أنا أقول لك هذا كلام القرآن، أنت لازم تغلط نفسك دلوقتي، حتى لو أنا مش عارف أجاوب عليك أنت لازم تغلط نفسك. ليه؟ لأن القرآن هو الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم وشاورهم في الأمر، وشاورهم، يعني لما أنا تشاور مع الخلق كده أنا مش متوكل على الله. وصورة الاستشارة كثيرة جدا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وغيرهم. ايوه، ما هو الاسباب الشرعيه اللي عباره عن ايه؟ الاستخاره، التوكل على الله سبحانه وتعالى، ثم اشرع في الاسباب بالايش؟ بالاستشاره. دي اسباب، دي اسباب اسمها، يعني انا هعمل ايه؟ انا هقول لحضرتك، انت دلوقتي لو رايح تشتري غساله بتعمل ايه؟ بتعمل ايه؟ مش بتسأل اصحابك ايه احسن ماركة اشتريها؟ مش دي اسباب ولا ده شرك بالله؟ لا. فصلاة الاستخارة او الاستخارة يكون بعدها المشاورة. ويقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: ما خاب من استخار الخالق واستشار المخلوق. ما خاب من استخار الخالق واستشار المخلوق. فهذه مسألة كمال المسألة. أنا خدت كده خلاص بكل الأسباب، الأسباب الشرعية والأسباب القدرية الكونية، خدت بالأسباب. نعم. ولذا فإنه يستحب للمسلم إذا هم بأي أمر من أموره أن يفعل ذلك. ولذلك والله يا أخوان الاستخارة هذه راحة للقلوب في كل أمر. أما الذين لا يفعلون تجد منهم لو، هذه لا تنقطع من كلامهم، لو لو. وهذه نهى عنها الشرط النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فإنها تفتح عمل الشيطان. لماذا؟ لأنه هو بعد ما فعل الشيء يرجع ويقول: يا لو كنت فعلت كذا، لو كنت فعلت كذا، لو كنت فعلت كذا. هذا كله والعياذ بالله يفتح عمل الشيطان. أما الاستخارة راحة للقلوب. لماذا؟ خلاص ما مشاش الأمر، أنت تجد راحة في نفسك. هذا الذي يحبه الله لي ويريده لي. نقف على هذا القدر إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.